خليك يا جرحي بعيد، ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد. خليك يا جرحي بعيد، ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد. وسافر يا أحسان، وسافر يا أحسان، مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا أمان. وسافر يا أحسان، وسافر يا أحسان، مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا أمان. غنوا وحبوا وحبوا قولوا معايا ناس، غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معايا ناس، غنوا حبوا حبوا قولوا قولوا معايا ناس. خليك يا جرحي بعيد، ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد. خليك يا جرحي بعيد، ده هوانا لسه جديد لسه في أول عيد. وسافر يا أحسان، سافر يا أحسان، مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا أمان. وسافر يا أحسان، سافر يا أحسان، مالكيش ما بينا مكان ساكن قلوبنا أمان. ناسية هنا ناسية أيام كانت قاسية، ناسيها معاك يا عيوني وفاكرني أخاف لوموني. ناسيها معاك يا عيوني وفاكرني أخاف لوموني، ما يقلموا. طب وأنا مالي، طب وأنا مالي، وأنا مالي، وأنا مالي، مالي. ما زلتم معنا من خلال فقراتنا وضحى يوم لسه الخميس. لحظات وحيكون معنا الأستاذ فرج السيد أمين عام اتحاد العربي للمرشدين السياحيين وفترتنا السياحية. خليكم معنا. منحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء أجمل هدية. منحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك من السماء أجمل هدية. منحرمش العمر منك يا حبيبي، منحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت

الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب سيب الدنيا تحب وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب سيبها للي يحب حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب. أستاذ فرج السيد أمين عام للاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، أين أنت الآن أستاذ فرج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الإشارات واقفة قبل التلفزيون من ناحية دي ومن ناحية دي. أنا والله نزلت بالعربية وماشي على رجلي دلوقتي علشان أجي لكم. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا إلى أن تصل. طمنا عن حالة الجميلة اللي وصلنا فيها الحالة قطاع السياحة. والله الحمد لله، يعني قطاع السياحة الحمد لله يعني نقدر نقول هو تعافى لسه كبيره جدا الحمد لله، ويعني ان شاء الله المؤشرات كلها مبشره، وان شاء الله الموسم اللي جاي باذن الله يعني اللي هو الموسم الشتوي بالنسبه للسياحه الاوروبيه ان شاء الله مبشر جدا. بالنسبه للسياحه العربيه طبعا الحمد لله هو الصيف هو بالنسبه لهم هو الموسم يعني. طيب احنا عموما عشان يعني لا نثقل عليك وتاتي بالسرعه توصل بسلامه استاذ فرج السيد امين عام الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين، في انتظارك ان شاء الله. شكرا شكرا. ابويا نصحني وقال لي امشي على قدك وفصل الثوب يكون مسكوك على قدك ونشيلك حمل شيل الحمل على قدك اوصيك يا ولدي وصية والوصية حساب امشي كمشي التجارة وللتجارة حساب واللي ما يعمل حساب وما يتعمل لحساب اللي ما يعمل حساب وما يتعمل لحساب كنت في قلب الميدان تحت السما الزرقاء جابت عيني الغيطان والدرع والزرعة جابت عينيه الغطار والترعة والزرعة انت الاصيلة يا مصر وكلنا عارفين انت الاصيلة يا مصر وكلنا شاهدين بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله النور ويانا والعمال العاملين المخلصين والأحباب ويانا دي مصر أم العالم مصر جميلة وأصيلة فيها ولدي وفيها بلدي أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح وحي على الفلاح وابو زرع الطيب يقول حي للإصلاح وعمال عاملين عملوا الخدف والصيني والصيني أبويا بكل فلاح. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإليكم أهم أنباء الواحدة والنصف. وزير الخارجية يرأس اجتماعات الدورة العادية 35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في نيامي عاصمة النيجر. الأمم المتحدة تعلن أن مركز احتجازي وإيواء اللاجئين في ليبيا تعرض لضربتين جويتين أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل. الخارجية الفلسطينية تؤكد أن تصريحات كبير مستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط تهدف لتدمير فرص السلام الحقيقية. إيران تزعم أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي أضر بالمسار الدبلوماسي بين البلدين. حزب تركي معارض يؤكد أن ملفات فساد أردوغان والحزب الحاكم باتت مكشوفة للأتراك. روسيا تعلن أن غواصتها العسكرية التي اشتعلت بها النيران أمس الأول كانت تعمل بالطاقة النووية. بريطانيا تنفي مساندتها أي احتجاجات في جزيرة هونغ كونغ الصينية. مسؤولون في الولايات المتحدة والصين يجرون محادثات تجارية في الأسبوع القادم لإنهاء النزاع القائم بين البلدين. وأخيرا مقتل 4 أشخاص وفقدان 21 إثر غرق مركب في شمال غرب باكستان. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم وعودة إن شاء الله في 2:30 مع جديد أنبائنا من خلال 2 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من القاهرة في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلبس ايده الحطام. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شاهد ألف ضحكة بتنادي، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديار نعيم، يلقى سعادة الشدة إيه. سالنا يا سلام نوكينا بالسلام، سالنا يا سلام نوكينا بالسلام. نهار وليل مصر الصحية تبارك فينا النوم، بجاب الناس بالمحبة تزيد الشاي يدوم. في مصر تقول من صباح الكل عليك حبيبي يا غالي، لسان الناس بالكلام الحلو ينقض سكر حالي. كل شي فيها طيب فيها حاضر فيها طيب، فيها إدلاك كل حتة وفي القلوب الناس تطيب. نهار وليل مصر صحية تبارك فيها النوم، وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتنادي، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة. وأجمل كيان وروح، شوف نفس الملامح. نختزي الفترة السياحية من خلال موجات البرنامج العام مع فريق العمل، رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت نادر راشد، مخرجة الفترة نسرين نبيل، وأنا معهم إيمان عبد الحليم. ونرحب بضيفنا الكريم أستاذ فرج، السيد أمين عام الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين. أهلا بك معانا، وعليك غرام التأخير. غرام التأخير بقى مش عليا، مع مين؟ غرام التأخير على المرور والإشارات اللي واقفة قد كده وسلوكيات الناس اللي بصراحة بقت يعني هي اللي بتسبب الأزمة، مش الإشارة نفسها. تمام والله. معلش، النهاردة الخميس معروف إن يوم الخميس بيبقى فيه يعني عسرات، يوم عادي من أيام الأسبوع يعني المفروض إنه يعني عشان نهاية الأسبوع واللي مسافر وكده يعني، فمعلش معذرة، هنسامحك المرة دي. شكرا. أهلا بيك معانا وطمنا، أنت طمنتنا مجملا يعني عن الحالة اللي وصل ليها قطاع السياحة. بس احنا عاوزين نتعرف اكتر، كأس الامم الافريقية واشقائنا الافارقة اللي بينورونا على ارض مصر بمناسبة كأس الامم الافريقية، ده اثروا ايه على عالم السياحة؟ طيب يعني بدل ما هنتكلم بقى عن يعني كأس الامم الافريقية والسياحة الافريقية، ايوه، يبقى نقول انه التوقيت اللي احنا فيه دلوقتي هو فعلا افضل توقيت للتوجه الى افريقيا في مجال السياحة. يعني احنا لفترات طويلة كنا توجهاتنا دايما الى السوق الامريكي والروسي والاوروبي وشرق اسيا. أولا احنا نتجه الى افريقيا، لان افريقيا يعني تعتبر ارض بكر واعدة فيها فرص الاستثمار السياحي كبيرة جدا، وخصوصا ان طبعا دلوقتي مصر هي يعني اخذت رئاسة الاتحاد الافريقي برئاسة سيادة الرئيس، وفي والتحركات السياسية في القارة الافريقية بالاضافة كمان ل كأس الأمم الأفريقية، كل دوت خلى مصر على الساحة الإعلامية الأفريقية دايما يعني زي بيقولوا منورة، ويعني في الأذهان في كل مكان في أفريقيا. طيب الشكل المباشر للسياحة الأفريقية دلوقتي هو كأس الأمم الأفريقية. طبعا الكأس دوت يعني أو المسابقات ديت والمباريات دي في منها مردود مباشر ومردود يعني على المدى الطويل. غير مباشر، ايوه، المباشر على إيه؟ المباشر اللي هو الـ الـ الـ الـ المشجعين اللي بيجوا مع وراء بلدهم. بالضبط. يعني في عندنا اوغندا طبعا بعد كام يوم هتلعب، فطبعا في وفد جاي من اوغندا. احنا عندنا احنا الفرق 24 يعني 23 غير مصر، يعني وفود من 23 دولة افريقية. بالضبط. افريقيا 54 دولة. يمكن احنا معلوماتنا عن افريقيا شوية يعني محدودة بصفة عامة يعني. حتى شركات الطيران او رحلات الطيران العادية اللي بتروح دلوقتي من مصر بتبقى بتروح ل 24 دولة فقط، في حين احنا في عندنا 54 دولة. وبالتالي فالتوجه الى زيادة الرحلات الى مناطق اخرى ودول اخرى ده ان شاء الله هيبدا فرصة كبيرة قوي للاستثمار السياحي، مش بس السياحي، الاستثمار بصفة عامة. وبعدين كمان حاجة تانية انه يعني نرجع بقى لكأس الأمم الأفريقية، الشكل بقى الدعاية اللي بيحققها المباريات دي والكأس ده، دعاية طبعا في أفريقيا ودعاية في الدول الأوروبية وعلى مستوى العالم. إن مصر آمنة إن مصر آمنة الحمد لله، وإنه بيقام فيها مباريات من هذا النوع، وطبعا وكمان تجهيزات مصر وقدرتها على إنها تتنظم يعني مناسبات عالمية ودولية وفي وقت قياسي. نعم. كل ده طبعا بيتحط في صالح مصر وفي رصيد مصر على المستوى الدولي. لو رجعنا بقى للتحركات السياسية. احنا شايفين كل متاني في مؤتمر يعني بيقولوا عليه اللي هو المؤتمر في الوقت بتاعه عادي يعني زي بيقولوا الدورية بتاعته او بتكون استثنائية. وكل المناسبات دي كلها بتلقي ضوء برضو على مصر وبتخلي الدول الأفريقية دايما تفكر في مصر. طيب لو جينا بقى نتكلم على فرص الاستثمار السياحية في أفريقيا. احنا مصر باعتبارها هي دولة رائدة في مجال السياحة وعندنا خبرة طويلة وعندنا مستثمرين في مجال الفنادق ومجال الاستثمار السياحي. الناس دي عندها فرصة استثمار فلوسهم وخبراتهم في الدول الأفريقية. الدول الأفريقية عندها ثروات طبيعية هيلة لكن للأسف الشديد عندهم سوء إدارة. واحنا عشان كده في منظمة اسمها المنظمة الأفريقية للسياحة والتنمية ودي تم تدشينها في فبراير الماضي وبرئاسة مصر والمقر الرئيسي بتاعها في مصر. المنظمة دي ظروفها أو ظروف نشأتها هي إنها لقت إن في تحديات كتيرة قوي بتواجه السياحة في الدول الأفريقية فعايزة يعني تتخلص من كل التحديات ديت وتتبادل الخبرات ما بين الدول اللي عندها خبرات زي مصر والدول التانية اللي ما عندهاش. طيب مصر الحمد لله في مجال الزراعة ومجال الصناعة ومجال الطاقة عامل شغل حلو قوي في على مستوى الدول الأفريقية. في مجال السياحة هم عندهم السياحة البيئية أكتر منهم السياحة التاريخية أو يعني عندهم سياحة سفاري سياحة البيئية سياحة الشواطئ نوعية دي من السياحة. إحنا الحمد لله في عندنا في مصر هنا بدأنا نهتم بموضوع السياحة البيئية ووزيرة السياحة في يناير الماضي برضو عملت مجموعة لأول مرة في مصر مجموعة من المرشدين السياحيين المتخصصين في البيئة وإحنا عملنا هذا الكلام عملناه في الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين باعتبر ان احنا هيئه عربيه دوليه تبع جامعه الدول العربيه وعملنا برضو عندنا في خبرات في دول تانية نقلناها لمصر زي مثلا الاردن عندهم مجال السياحه البيئيه عندهم هايل جدا واحنا عملنا بالاتفاق مع وزاره السياحه ومع وزاره البيئه عملنا الكلام هننقل الخبرات دي ان شاء الله لأفريقيا. طب أستاذ فرج قبل ما نكمل موضوعنا احنا عايزين نفهم المستمع السياحة البيئية ايه هي السياحة البيئية؟ السياحة البيئية هي عبارة عن ايه؟ انا في عندي في مصر ما عنديش غابات لكن في عندي محميات جبال. وفي عندي محميات جبال وعندي محميات طبيعية يعني مثلا عندي واحد وادي دجلة اللي هي الأشجار المتحجرة عندي وادي الريان عندي يعني عندي كتير عندي كتير أنا في عندي حوالي أكثر من 30 محمية طبيعية موجودة في مصر عندي دهب نويبع كل رأس محمد كل دي محميات طبيعية فالمحمية الطبيعية يا إما تكون برية يا بحرية يا إما جبلية وغابات وحاجات زي كده. بحرية اللي هي زي الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية زي مثلا زي رأس محمد أو دهب. أيوه. مثلا على سبيل المثال. فعشان كده إحنا بنقول إيه بنقول إن إحنا عندنا موضوع فرصة إن إحنا ندرب الدول العربية الدول الأفريقية عشان كده عم بنعمل حاجة جديدة حاليا دلوقتي بتتعمل دي الأول مرة بتتذاع. يمكن اتزعت مرة أو مرتين لكن يعني ده بقى حصري بقى ليكم خلاص إن الخطوات النهائية إن شاء الله بنعمل حاجة اسمها الاتحاد الأفريقي للمرشدين السياحيين الاتحاد الأفريقي للمرشدين السياحيين برضه هيكون مقر مصر بإذن الله وهيكون يعني صاحب الفكرة مصري زي ما كان برضو فاكر صاحب الفكرة في إنشاء الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين المصري اللي هو الأستاذ محمد غريب رئيس الاتحاد في مصر. طيب نقول السياحة فيها شقين شق أنا عايز ناس أفارقة جذب يجوا يزوروا مصر أدي نمرة واحد نمرة اتنين إن أنا في عندي الدول الأفريقية ديت في عندهم سياحة عندهم في ناس أجانب بيروحوا عندهم سياحة أكيد طيب ليه ما عملش برامج مشتركة ما بنش بليه برامج مشتركة. يجيني السائح يجيني في مصر مثلا يقعد أسبوع وبعدين يروح يقعد أسبوع في مثلا في تشاد في أو في موريشيوس أو في أي دولة من الدول الأفريقية التانية ويبقى فينا نوع برامج مشتركة اللي نعمل تكامل يعني. تكامل بالضبط. بالإضافة لحاجة تانية أنا في عندي حاجة النيل. النيل ده بيمر في 10 دول. أيوه. ليه ما عملش سياحة نيلية؟ أي واحد يركب مثلا من مصر من هنا هنعدي على إيه؟ ويعدي بقى على كل الدول دي واحدة واحدة كده. فكرة جميلة جدا. فدي أدي كمان حاجة تانية. تاخدها قد إيه دي يا أستاذ؟ لا بتاخدها بطرة فترة طويلة. إذا كان في مصر إحنا هنا بنعملها. ده من من القاهرة لأسوان شوف بتقعد قد إيه؟ بتقعد بنقطة حوالي 11 يوم تقريبا. تخيل بقى لو من هنا إلى نزور بقى الدول الأفريقية الشقيقة شوف ممكن قد إيه؟ طبعا لا تاخدها بتاع شهر تقريبا. بس تبقى رحلة ممتعة. بس تبقى رحلة العمر يعني. والله. طيب انا في عندي بالنسبه اللي احنا كان فيها كان في مؤتمر تعرف المؤتمرات الفتره اللي فاتت دي كانت كتير قوي مع الدول الافريقيه او مجموعه من الدول الافريقيه ومستثمرين المصريين ومستثمرين العرب وكان في احد اللقاءات القريبه اللي حصلت من يعني من حوالي يمكن اسبوعين تقريبا كنا بنتكلم على فرص الاستثمار في الدول الافريقيه وكان اهمها كان في تشاد. تشاد وكان موجود طبعا بوجود سفير تشاد وموجود بعض المستثمرين هناك وهنا في مصر ولقينا انه في عندهم يعني حاجات يعني اقول لك ايه فوق الوصف من الامكانيات المتاحه لكن محتاجه العقليات وراس المال اللي يدير هذا الكلام. فاحنا عرضنا على في المؤتمر دوت عرضنا على رئيس على سفير تشاد ان احنا نعمل كليات ننشئ كليات للسياحة في الدول الأفريقية ومن ضمنها تشاد وخصوصا تشاد حوالين منها في 6 دول منها دولتين عربيتين السودان وليبيا وبعدين عندها الكاميرون والنيجر ومجموعة من الدول وأفريقيا الوسطى مجموعة من الدول وبالتالي فتشاد تعتبر مركز في وسط أفريقيا وبالتالي هيحصل حاجة بقى هيحصل ان احنا هننشر الثقافه المصريه وخصوصا هم بيتكلموا عربي في تشاد بيتكلموا عربي بيتكلموا عربي وفرنساوي وبالتالي فمش هنلاقي صعوبه ابدا في التفاهم معاهم. ايوه وبالتالي فاحنا في عندنا فرص عمل كبيره جدا في مجال السياحه ان احنا نجرب ده نوع تبادل من الخبرات تبادل مش تبادل خبرات احنا هندربهم وما عندهمش خبرات للاسف يعني للاسف الشديد المستوى الخبرات اللي عندهم في مجال السياحه ضعيف جدا جدا جدا فاحنا هننقل لهم الخبرات المصريه وخصوصا ان احنا الحمد لله الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين والقائمين عليه الحمد لله عملنا كليات للسياحه والفنادق في الكويت وفي السعوديه وبعض الدول الثانيه فاحنا عايزين ان الكلام ده ايوه طبعا الكلام ده من اكتر من 5-10 سنين كمان وفي دراسه طبعا وبنعمل حاجه ثانيه كمان احنا بنعمل تدريب للمدربين المرشدين السياحيين من الدول العربية احنا عندنا مدربين فاحنا عملنا عندنا 40 مدرب اتخرجوا وتعملوا اتدربوا هنا في مصر في جامعة الدول العربية في اتحاد مجلس الوحدة الاقتصادية وشهاداتهم طبعا موثقة بالخارجية وبيدربوا في بلادهم فليه ما نقلش بقى الكلام دوت على مستوى الافريقي كله وعلى مستوى الدول الافريقية دي حاجة. طيب ادي احنا قلنا ايه قلنا في عندنا سياحة الجذب وسياحة والتعاون المشترك بين سياحة الجذب بقى انا عايز مين من افريقيا احنا عارفين بصفه عامه ان افريقيا يعني مش من الدول او الدول الافريقيه مش من الدول الغنيه يعني مش زي مثلا دول اوروبيه او امريكا والى اخره وبالتالي فمستوى الثقافي بصفه عامه يعني بعافيه شويه فمحتاج ايه مش محتاج انا يعني مش هلاقي مش هلاقي انه ثقافه الخروج والفسحه والزيارات للدول التانية دي مش ثقافه عاديه بمعنى ان الراجل المتوسط الدخل مش هيفكر ان هو يسافر مش هيجي لي هنا غير الغني وكل دوله فيها اغنياء مهما كانت الدوله فقيره لكن فيها اغنياء والافارقه الاغنياء بيسافروا وبييجوا مصر بييجوا يعني انا بيجي لي مجموعات من جنوب افريقيا لسه كنت هقول لك جنوب افريقيا دوله يعني يعني في مستواها بصفه عامه كويس في دول تانية يعني صاعده في مجال الاقتصاد فالسياحه الافريقيه يعني ان شاء الله برضو من السياحات الواعده في مصر. أكيد أكيد. طيب في مستمع على صفحتنا محمود الخضري بيقول لحضرتك: هل تم استثمار بطولة الأمم الأفريقية سياحيا وما هي النتائج مع التحقيق؟ طيب هو طبعا استثمرناها صح. هقول لحضرتك حاجة، احنا في عندنا دلوقتي شركات السياحة كلها بتشتغل على موضوع الجماهير المشجعين. فتقريبا معظم شركات السياحة السيارات بتاعتها طبعا بتشتغل في هذا المجال. بس عايز اقول لك حاجة، اللي جاي عشان يتفرج على الماتش او يتفرج على الكرة ما عندوش وقت كتير ان هو يروح يعمل سياحة اللي احنا بنتكلم عليها، سياحة مثلا يروح يقعد اسبوع في الأقصر مش عارف ايه كلام ده، الا من عاصم ربي او من تفضل عليه ربي وكان عنده الوقت وعنده المال اللي يقدر يعمل بيه الرحلة. ما احنا عندنا محافظات فيها المباريات. لو كل قادم افريقي قادم مثلا وراء فريقه لو لف القاهرة مثلا او لف الاسماعيلية او لف الاسكندرية ايا كان المحافظة اللي فيها المباريات، ده يبقى شيء جميل جدا. طيب هقول لك حاجة، لو كان في برامج طيب انا في يعني. انا في عندي المباريات بتتعمل في اربع محافظات، في القاهرة اسكندرية بورسعيد والاسماعيلية. ايوه كويس. القاهرة والاسكندرية هنقول دول فيهم سياحة. اما بورسعيد والاسماعيلية فالسياحة اللي فيهم سياحة شاطئية، يعني يروح يقعد على الشط شوية مش اكتر من كده. ما فيش فيهم سياحة يعني بحيث لو مثلا ينزل يروح في اماكن سياحيه ويدفع تذكره الدخول او يروح يدفع فلوس. ليه والله برضه في بورسعيد في قناه السويس وفي يعني في يعني ماشي قناه السويس بس يروح يقف على الشط ويتفرج. غير هنا لما يجي بس هيروح الهرم يدفع فلوس ويركب جمل ومش عارف يعمل ايه ويروح يشتري شويه هدايا والحاجات دي كلها. في بورسعيد؟ لا للاسف ما فيش. للاسف ما فيش حاجه على حسب يعني على حسب علمي يعني. وبالتالي فالسياحه الحقيقيه هي موجوده في القاهره وفي الاسكندريه وفي القاهره اكتر. تمام ماشي. بعض السواح اللي بينزلوا او بعض مثلا الناس بتنزل اللي هم المشجعين يعني بيبقى عندهم مثلا يوم او يومين ينزلوا يعملوا زياره خاطفه. مثلا يعمل مثلا بسرعه زياره كده للهرم والمتحف، واذا كان مثلا يتفرجوا على مثلا ينزل خلينا شويه. ما هو ذكاء القائمين بالعمليه بقى، لو هو عمل له برنامج زياراته هيبقى اكيد. ما احنا قلنا حضرتك ايه، قلت لك انه بيعمل له برنامج. بس مين بيبقى عنده القدره الماليه بعد ما جه وسافر وقعد واقامه عشان يتفرج على المباريات ويشتري تذكره المباريات والكلام ده كله؟ فين هل معاه فائض مادي يسمح له بعمل رحلات تانية؟ أستاذ فرج، لو هو هنقول مثلا لو هو في بورسعيد، المسافة بين القاهرة وبورسعيد مش بعيدة، لو في برنامج ممكن يجي يزور. وبعدين هو مثلا الفريق اللي هو جاي بيشجعه بيلعب كم مرة يعني أثناء مباريات فريقه. أيوه ده صحيح. وفعلا في رحلات بتتعمل، ما بقولش لا، فعلا في رحلات بتتعمل وكل حاجة. تمام. ويعني أنا مثلا في إن شاء الله في بعد يومين ثلاثة كده يوم الأحد بإذن الله في فريق هيروح رايحين جايين رايحين اسكندرية. فقبل ما نروح اسكندرية هيقضي يوم في القاهرة. ده أنا أعرفه يعني، أعرف يعني في ناس هتعمل الكلام ده. فهم هيروحوا يعملوا الهرم ويعملوا المتحف، هيزوروا يعملوا الزيارات ديت. تمام كويس. وبعدين بعد كده هيبتدوا يكملوا بقى على اسكندرية. طيب صديقنا محمود المنشاوي دي سؤال برضو بيقول: مصر ما تملكه من كنوز طبيعية متمثلة في محميات إلا أنها وجهة الإهمال والتقصير من الجهات المسؤولة جعلها متأخرة ترتيبيا سواء من السائح الأجنبي أو العربي، إزاي ننهض بهذه العملية؟ طيب هو يعني احنا الفترة اللي فاتت دي كلها كنا وللأسف الإجابة في دقيقة لأن وقتنا بينتهي. طيب يعني الفترة اللي فاتت دي كنا في تواصل مستمر مع وزارة السياحة ومع وزارة البيئة علشان تنمية السياحة البيئية والسياحة العلاجية. لأن احنا عندنا الحمد لله يعني مصادر كثيرة قوي اللي استثمرها في المجالين دول. وقبل الكلام ده كله احنا لازم يكون عندنا حاجتين: اولا البنية التحتية يعني العناية بالمكان نفسه، وبعدين نمرة اتنين العناية بالمرشد اللي هيشتغل في هذا المجال. والحمد لله احنا بنشتغل بالنسبة لنا احنا كمرشدين احنا بنشتغل على جزئية تدريب المرشدين. يبقى بقى الجزء التاني وده يعني بنرميها في ملعب وزارة البيئة والسياحة معا. الجهات المسؤولة بالضبط. كان نفسنا الحوار يطول أكثر من كده، بس معلش يعني إن شاء الله ملحوقة في المرة القادمة. ضيفنا الكريم اللي نورنا في دقائق معدودة أستاذ فرج السيد أمين عام للاتحاد العربي المرشدين السياحيين، جهودكم دائما موفقة إن شاء الله، ومن تقدم لتقدم، وشكرين وجودك معنا. شكرا فندم، شكرا جزيلا، شكرا، نلتقي على خير. شكرا جزيلا. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، مهندس الصوت نادر راشد، نسرين نبيل مخرجة اللقاء، وكنت معهم إيمان عبد الحليم. الخميس القادم يتجدد الموعد وهذا اللقاء.